بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت في الأسبوع الماضي قد وعدت إخواني الكرام أصحاب الأسئلة التي تراكمت وكثرت وتأجلت إجاباتها طويلا أن أخصص الليلة لإجابة أسئلتهم، نظرا للظروف التي حالت طوال الفترة الماضية عن أن أفرغ لها وقتا، وقلت إنه حتى لو جد من الأحداث ما يشغلنا فربما نرجئه، وأنا سأوفي لهم إن شاء الله عز وجل بما وعدتهم به. ولكن الأحداث التي جدت، وخصوصا الحادثة التي وقعت في القاهرة بالأمس، وهي حادثة شهيرة أو كبيرة أو اشتهرت، يعني حادثة التفجير التي حدثت، يصح في الحقيقة أن أسلط عليها ضوءا، فسأجعل ذلك إلى نهاية اللقاء وسأتحدث عنها إن شاء الله. كذلك جاءت تعقيبات كثيرة جدا عن مسألة المقاطعة وكونها جزءا من الحرب ومن الجهاد في سبيل الله، باعتبار أن الجهاد الاقتصادي هو سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قد أشرت، ولذلك فإنني أيضا سأفرد وقتا للمشكلات التي جاءتني في أسئلة إخواني عن هذا الأمر بمشيئة الرحمن عز وجل. كذلك هناك طائفة من التعليقات والتعقيبات التي لا بد من الوقوف أمامها، ولكن سأرجئها إلى نهاية اللقاء بمشيئة الرحمن عز وجل، لأن الحقيقة أنا عندي أسئلة كثيرة عن علاقة الفتى بالفتاة، الطالب بالطالبة في الجامعة، عندي أسئلة عن مثلا شقق التمويل العقاري، ويعني عند الضرورة وعند الأزمة وعند تأخر سن الزواج وما إلى ذلك، وعندي بالنسبة لمشكلات بين الخاطب ومخطوبته، وكذلك أسئلة الحقيقة من شباب يعني يقولون انهم في بداية التزامهم عن الموضة في ازياء الشباب الصبيان الذكور. والحقيقة عندي برضو مجموعة من الاسئلة من طبيبات في احدى المستشفيات، ويبدو انهم ثار بينهن نقاش حول المباح والمحظور في عمل الطبيبة في المستشفى، وخصوصا وبرضو يعني الحقيقة فأرسلنا عدة مرات بمجموعة من الأسئلة حول هذا الموضوع، أرجو أن أتناولها. كذلك هناك طالبة مثلا وصلتني سؤال بشأنها من السويس، بشأن طالبة تريد ترك الدراسة، وبعض الأسئلة من أستاذ جامعي في علاقاته بطلابه سواء من الذكور أو من الإناث أيضا. كذلك الحقيقة عدد غير طبيعي من الأسئلة عن مسألة النقاب، ومن لا أدري، أنا متصور أن كل البرامج في كل القنوات في كل بيتكلم عن هذه المسألة، ومع ذلك لا أدري لماذا هي كثيرة بهذه الصورة. فأنا يعني أشرع وبالله التوفيق في إجابة بعض هذه الأسئلة بقدر ما يسع الوقت، ثم أخصص في ختام اللقاء بمشيئة الرحمن وقتا للتعليق على حادثة الأمس وما يتعلق بها بإذن الله تبارك وتعالى. وسامحوني إذا يعني وجدتم أنا أريد أن أجلي الإجابة جيدا، وفي نفس الوقت أريد أن أكسب الوقت، فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على الإيضاح والبيان يا رب العالمين. والحقيقة أن أنا كنت أشرت من قبل إلى أنني وإن كنت يعني الفقه هو اشتغالي الأساسي، إنما هناك أسئلة كثيرة، هناك برامج كثيرة مخصصة للفقه وللفتاوى، ولا أدري لماذا يصر الناس، لكن يعني يقولون لا نريد. حاضر إن شاء الله بقدر ما يسع الوقت، والله المستعان، وجزاكم الله خيرا على ما تعللون به. هو بيقول لك أنا عايز أعرف إجابة، حاضر إن شاء الله. فنبدأ بإذن الله تعالى. السؤال الأول، فتاة تقول إن والدتها تريد أن تكتب لها أن تملكها كل ما سوف يورث عن هذه الأم. يعني الأم عايزة أن ميراثها كله تعطيه لبنتها وتمنع الذكور دون الذكور، ربما لأنها وجدت البنت بتخدمها أو شيء من هذا القبيل. الحقيقة أنه إذا كان الأمر مسندا إلى ما بعد الوفاة، إلى ما بعد الوفاة، غير لو كان الأمر باتا وحالا الآن. لو هتعطيها الآن فإن الأصل أنه لا يجوز تفضيل ولد عن ولد، ذكر أو أنثى يعني، في العطاء، وإنما تعطي كل أبنائها مثل ما تعطي البنت، إلا لو كان هذا العطاء ملاحظا فيه معنى المكافأة. يعني البنت قاعدة معايا ليل ونهار بتساعدني وتخدمني، فأردت أن أكافئها لهذا، فذلك شيء أجازه الفقهاء إذا كان ملاحظا معنى الخصوصية في العطاء وفي سبب العطاء، وكان منظورا ومرئيا بحيث لا يوصم ولا يوصف بأنه ظلم أو افتئات. إنما فيما عدا ذلك كنها تخصص كل ما تملكه لهذه الفتاة وتقول لإخوتها لا، فهذا أمر الأرجح فيه أنه غير جائز، لكن هذه الإجابة ليست على إطلاقها، فيصح أن تعرض على مفتن، على فقيه مباشرة وليحكم في المسألة. ليه عايزة تعطي بنتك مثلا كل الذهب؟ لا، لا يجوز، إلا إذا وافق الأبناء اللي هم أشقاء البنت على هذا، فحينئذ يكون هذا حلالا. أما إذا كان العطاء مسندا إلى ما بعد الوفاة، يعني يا بنتي آدي صندوق ذهبي، لما موت أنا بشهدك هدى بتاعك، خديه كله ما تعديش ولادك من إخواتك شيء منه، فهذه وصية. يعني ليه؟ لأنه لحظة انفصال الروح عن الجسد، لحظة الموت، لحظة انتهاء الحياة، هذا المال أصبح فورا ليس من حق التي ماتت، إلا أن الله أعطاها فيه الحق بأن توصي بالثلث فقط. فإذا ما أوصت فإنها توصي بالثلث لابنتها، وبعدين التلتين الآخرين يتقسموا على الورثة بما فيهم البنت، فالبنت تأخذ الثلث وصية، ثم بقية الورثة يأخذوا التلتين. إنما احنا أمام حديث يقول ده الكلام ده كان لو كانت البنت ليست من الورثة، إنما ما دام من الورثة لا يجوز لها الوصية أصلا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، على الراجح أو على المختار في تفسير هذا الحديث وحكمه. يبقى باختصار عشان تبقى الصورة واضحة، لا يجوز تفضيل البنت دون الذكور في العطاء الآن، إلا إذا كان هناك سبب ظاهر وملاحظ ويقتضي أنه يكون أو تكون العدالة فيه ظاهرة. وإذا كانت بعد الوفاة فإنه لا يجوز مطلقا، لأنه لا وصية لوارث، إلا أنه يجوز للورثة اللي هم بقيت إخواتها أن يقولوا لها أنهم يجيزوا هذا، فإذا أجازوه لا يا بنتي، لا يا حبيبتي، أنت أمنا ربنا يكرمها شافت ده ذهب وذهب نساء وأنت خدمتيها فقالت الذهب كله لك، خلاص إحنا موافقين على هذا. إنما إذا لم يوافق الأبناء فإنه لا يجوز، تماما كما نقول في ميراث المرأة أنه إذا جاء الأب وأراد أنه يحرم البنت ويبقى كل ميراثه كما تحدث جريمة في الريف كله، وفي أنهم لا يورثون البنات عقارا، يعني يقولون لا لا ترث في الأرض الزراعية، لأن الأرض الزراعية إذا ورثتها البنت بعد كده هتروح لولادها اللي هم أولاد راجل غريب عن العيلة من بلد تانية ولا من عيلة تانية، وهذا حرام. فخلاصة الأمر أنه لا يجوز إذن العطاء المخصص سواء لبنت أو لولد أو لبعض الأبناء دون بعضهم بدون عدالة، إلا لسبب كما قلت كالخدمة أو لضعف ظاهر، مثلا إنسان عنده عته في ذهنه أو شلل أو ما إلى ذلك، فأراد الأب أو الأم أن يوفيه، وإلا وأما في الوصية فكما قد أبنا إن شاء الله. جاءتني أيضا رسالة من فتاة كما نقول مكتوب كتابها، يعني معقود عليها عقد زواج ولسه لم تدخل، والحقيقة إنها هي وجوزها اللي هو خطبها بالمعنى الدارج، يعني لأنه عقد الزواج أصبحوا زوجين، هو مسافر بره وقاعدين يحاسبوا بعض، هو يقول لها أنت ما بتكلمنيش وهي تقول له أنت ما بتكلمنيش، فتقول له طب انت ما بتكلمنيش ليه؟ يقول لها لا ده انا عندي شغل وانت قاعده، المفروض ان الست هي اللي تهتم وانت اللي تحركي. وما يعني بداتوا تتحاسبوا من دلوقتي، ده معنى كده ان الدنيا هتبوظ معاكوا خالص كليه. الحياه الزوجيه ايها الاخوه، شوفوا اسمعوا مني، يعني انا بقول لكم لوجه الله شهاده خدوها كده، قائمه على اساس الاغداق من غير ما تحاسب. الاغداق العطاء لابد للمراه ولا بد للرجل، كل منهما ان يرى ذاته كزوج او كزوجه في انهمار كرمه، في كثره كرمه وعطائه ووده وبره، والمراه كذلك. لما اقول هذه الاجابه البنت هتاخدها ازاي؟ تقول لك شفت الشيخ قال انه لازم تبقى كريم. الله، انا بقول لك انت كوني كريمه، وهو كذلك سيفعل. الحياة الزوجية تنجح إذا الإنسان نظر إلى واجباته ولم ينظر إلى واجبات الآخر. طب يا مولانا، ولكن الله تحدث سبحانه وتعالى في القرآن وفي السنة وفي الشرع، جاءت هذه الأحكام بأن المرأة عليها واجبات وأن الرجل عليه واجبات. نعم، ولكن الحياة الزوجية قائمة على المكارمة كما نص فقهاؤنا، والمكارمة هي العطاء المغدق بدون أن أقول لقد فعلت كذا فلم يحدث كذا. فالمكارمة هي هذا الفيض وهذا الإغداق حتى ترتوي الأرض التي أمامي. ولذلك أقول لهذا الولد وهذه البنت، الموضوع أنتوا أمام خوف من أن الحياة كلها هتبوظ. لو انت متصور ان انا كلمتك امبارح تكلميني النهاردة، وانما لابد ان يشعر كل من الطرفين بهذا الاغداق، وخصوصا ان الفتاة تقول في رسالتها انها يعني كانت انها محتاجة ان تشعر باهتمامه بها. واقول لك لا تعلقي على هذا، لكن انا اكلمه هو واقول له اشعرها باهتمامك بها، وأنت أيضا أشعريه بهذا الاهتمام وهذا التعلق به والاتصال به. ولا يحاسب، يعني باختصار اللي لو يمشي بطريقة الحساب كل واحد يحاسب الآخر، الحياة الزوجية مهما كان مين غلطان ومين صح هتكون حياة فاسدة هتبوظ. صدقوني ده اللي بيحصل وما نراه من مشكلات البيوت. إنما إذا قررت أنك ستغدقين عليه من العطف والمودة والبر والإكرام والاهتمام دون أن تنظري إلى ما يأتي من عنده، فهذا هو مفتاح السر في الحياة الزوجية. إنما إذا لاحظت أنه جاف العاطفة وأنه ضحل المشاعر وأنه مصلحي وأنه لا يريد أن يعني يريد أن يعني مثلا تكاليف الاتصال والعاطفة عنده ضحلة وما إلى ذلك، فأنت وشأنك أنت تشوفي إذا كنت ترضينه على هذا الحال أم أن هذا حال لا يرضيك. إنما قبل الجواز بقى، إنما إذا دخل حدث الدخلة اللي هو نسميه البناء، واسم الدخلة اسم شرعي صحيح، التي دخلتم بهن، فسواء الدخلة أو البناء هيحصل خلاص هتبقى الحياة، فلا بد أن يكون الأمر محسوما من الآن. فإذا ما غلب على ظنك أنه إنسان صالح طيب وأنك ترتضينه وأنه والله أنا مبسوطة به، فيبقى ما تحاسبيش، لأن الحساب هو بيقول لك إيه، مش عارف إذا كنت إيه، ولا تتحاسب ولا تعمل إيه، يعني ما يعني ما بين الخيرين حساب، وانطلق والله معكم. السؤال التالي من فتاة من زوجة ملتاعة جدا صارخة، تقول زوجي، مع أنها بتشكر فيه يا أخي، تقول والله هو راجل طيب ونفسه يبقى كويس، إنما اللي أنت بتقوليه بتقول زوجي على صلة صداقة مع بنات كتير يوصلوا العشرة وأكتر، وبيخرج معاهم يتفسحوا والله أعلم بيعمل إيه كمان، وهو لا يصلي، وهو يضربني أمام بنتي الصغيرة لدرجة أنها تنهار ويحدث لها كل ده، وهو يدخن ويتفرج التلفزيون على أسوأ البرامج، ومع ذلك انظر يعني حبك الشيء يعمي ويصم، لأنها لا تزال تحفظ له شيئا من المحبة والمودة. والغالب في هذه الحالة أن يكون رجلا كريما، لأن الحياة الرجل الكريم ساعات يأسر لب المرأة. إنما أقول لها هذا الزوج لا يصلح. وانا عارف ان احنا مش هنطلق الامة الاسلامية كلها ولا نصها ولا تلتها، انما الرجل ده ما ينفعش. يعني اذا كان مصمم ما يصليش، اذا كان، انما اقول لك اجتهدي معه كل الاجتهاد، فانك يا فلان انا سمعت من المشايخ ان من لا يصلي لا يصلح ان يستمر زوجا لك، ما ينفعش. يعني اذا فضل ما يصليش وحاولتي معاه شهر واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة ما ينفعش بقى يبقوا سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، وانما تجتهدين انما الاجتهاد عليه لكي يصلي ولكي يترك مصاحبة النساء ولكي يقلع عن المفاسد ولكي ده ما الفضل فيه ايه ده؟ ده انت جايبالي واحد متشرك خالص. فاذا ما نفعش لازم تسيبيه، لازم، مش يعني مش من حقك تسيبيه، لازم تسيبيه وتطلبي هذا ولا بد، ويجعل الله لك فرجا قريبا. انما انا لا اقول هذا ابدا على سبيل العجله، انما تجتهدي عليه ازاي؟ يعني اولا سهلي له سبل الطاعه والعباده في البيت، يعني الوضوء والصلاه، كوني له معه رقيقه حلوه طيبه، شغلي شرايط وهاتي كتيبات تشعره بالموعظة بأن يخشى الله عز وجل، توضئي واسجدي بين يدي الله واضرعي وقولي يا رب اهديه، أوصي هاتي الصالح، اصرفي من فلوس البيت على انك تختاري اسرة صالحة تدعونها الى البيت، تيجي فيرى رجلا صالحا وترين امرأة صالحة ويصبح الصلاح قريب، توسطين له من هو يعني يهتم او يهتفل بكلامه، واحد يحب تقول له وصيه، ثم كذا ثم كذا بكل سبيل. فان ابى كل الاباء فهذا الكلام ما ينفعش، تقولي لي اعمل ايه؟ ما ينفعش تستمري معاه اساسا، مع انك انت ما طرحتيش السؤال ده، انما انا اقول لك ان الرجل الذي لا يصلي ويدخن ويتفرج على الراقصات ويصاحب البنات ويخرج معاهم ويصرف عليهم و و و ومصمم وبيضرب امراته و يعني بظلم، انتوا عارفين ان الايه التي تقول والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، تقول فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ثم تقول ان الله كان عليا كبيرا. الله يعني دي آية تهدد الزوجة إذا افتأت على المرأة، ده مجرد أن الواحد يشير لامرأته بيخيفها، هو نفسه لو كان تقيا ما يعرفش ينام أسبوع شهر حتى يطيب خاطرها ويهديها ويربط على كتفها ويضمها إلى صدره ويؤنسها ويشعرها برحمته وبره وعطفه وحنانه ويطلب أن تعفو عنه، لأنه فإن أطعنكم فلا تبغوا، سماه القرآن بغيا وهدد الباغي بأن إن الله كان عليا كبيرا. الله هو العلي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وجد شخصا يضرب ضعيفا عنده قال له اعلم أن قدرة الله عليك أعظم من قدرتك عليه، فارتعب الرجل. فنحن هنا نقول إن هذا الشخص لابد أن نعامله على هذا بالرفق واللين والهوادة والمعالجة، ثم بما هو أكثر ثم لكن لفترة، فإن استجاب وإلا فإن حق مداومة الحياة، وعندك بنت مع تارك للصلاة مصمم على ذلك مجاهر بالمعصية، يسموها يعني فاجر أمام المجتمع كله، هذا لا يجوز، وأبلغيه هذا بكل وضوح إن كان لا يسمع هذا الكلام. أيضا سؤال عابر يقول إنه أوتر صلى الوتر ثم نام ثم استيقظ قبل الفجر، فضل عنده ربع ساعة تلت ساعة نص ساعة ساعة، فهل يصلي الوتر مرة أخرى ولا هل لا يصلي؟ واجعلوا آخر صلاتكم وترا من الليل وترا، يبقى ما يصليش تاني. نقول لا وتران في ليلة واحدة، هو ما يصليش الوتر مرة تانية، يعني هو صلى الوتر ركعة أو ثلاث ركعات أو كما صلاها بعد أن صلى العشاء مثلا وصلى ركعتين ثم صلى الوتر ثم نام، قبل الفجر لا يصلي الوتر مرة ثانية أبدا وإنما الوتر قد أداه، وإنما رخص العلماء بأنه صحيح أن السنة أن يكون آخر صلاة الليل وترا، لكن هو استيقظ وعنده وقت ويريد أن يصلي، فقالوا يصلي ركعتين ركعتين ولا يعيد الوتر مرة أخرى، ولا يمنعه الوتر الأول من أن يصلي إذا استيقظ أبدا. واحد بقى الحقيقة هقول بالتعبير المصري الدارج بيستعبط، واحد لطيف جدا خاطب بيكلم واحدة خطيبته وقاعدين مع بعض كده، ويبدو انه طبعا انه مهوسته، احيانا البرامج دي يسمعها الملتزمون ويسمعها احيانا يعني من له صلة بالدين دون ان يكون قد اوغل فيه وفهمه. فالولد بقى ايه بيشتغل شغل الافلام اللي الواحد يقعد يضحك على البنت، فيقول لها يا حبيبتي انا قلت لما جيت قلت لابوكي جوزني بنتك، فقال لي خلاص انا موافق فزوجني وقبلت بقى عقد جواز، انت مراتي على سنة الله ورسوله مش حكاية خطوبة. شوف يا اخي يعني الدجل، ما هو كده عقد الزواج زوجني ابنتك قبلت. فهو بيقول لها انا جيت قلت لابوكي انا يعني يا عمي الله يكرمك جوزني بنتك فلانة وان شاء الله تلاقيني راجل صالح، فقال لي انا موافق خلاص هذا عقد. فانت شيء يعني طيب يا حبيبي لما انت راجل قوي كده والمسألة بهذه الصورة ما تبلغ الاب بكده، بلغ ابوه قل له يا عمي انا جيت قلت لك كذا وانت قلت لي كذا فانت مراتي. انما تخلو بالفتاة وتريد ان تخرق قواعد الشرع معها سرا، وإنما بلغ في كل مكان. ثم أنت زوج أدي مع أنفق عليها بقى، لأنه هنا ما دمت زوجا وتريد أن تخلو بزوجتك أنفق عليها، فإن نفقة الزوجة مستحقة على زوجها، وأسكنها يعني وهيئ البيت. إنما لا تريد أن تكتب الكتاب ولا أن اللي هو يعني تعقد العقد ولا أن تعلن النكاح ولا أن تبلغ أباها ولا أن تهيئ شقة ولا عفش ولا، وتقول لها مدام الكلمتين قلناهم كده يبقى خلاص. ومع ذلك فإنه شرعا لابد أن تكون الصيغة باتة وحاسمة وليست ظنية على هذا النحو إطلاقا وها قد أبنت. ولكن قبل ما أترك هذا السؤال أقول لهذه البنت احذري من هذا الشخص اللئيم الداهية المناور، احذريه لأنه لا يؤتمن على دين ولا يؤتمن على شرف. ولا تعتقدوا يا إخواني أنني قاسي، لأنه في بعض الناس هيسمعوا الوقت يقولوا الراجل قاسي قوي كل حاجة اقطع اضرب اخلص افصل. لا، هو فعلا إذا بدأ الفتى لا يشعر بدماء الرجولة تجري في دمائه التي تجعله أمينا شريفا حريصا على فتاته وإنسان يرعى قواعد الشرف، بل يناور ويريد أن يجعل من شرفها المادة التي تستهلك، هذا إنسان يعني فعله هذا دلنا وأشار لنا على عدم أمانة في دينه وشرفه، كشف لنا صفة. ولذلك لو كان هذا يعني خاطبا يتقدم إلي ما قبلته الآن. والبنت عليها أن تعرف هذا، لأنه أبوها ما يعرفش الكلمتين دول، إنما عليها أن تعلم إنما إذا كنت قد ظلمته من خلال الظاهر من سؤالك أرسلي إلي سؤالا آخر وبيني لي، إنما من خلال ما فهمت إنه هو بهذه الصورة والله تعالى أعلم. حدثتني أيضا سيدة ملتاعة جدا جدا جدا جدا ويعني صارخة وباكية، وتقول إن لها ابن هو طالب في كلية الهندسة، ولذلك ترك القرية وجاء إلى المدينة ليلتحق بالدراسة، ولكنه لما سكن الشقة لا تدري ما الذي حدث له، دخل مصحة نفسية وذهبوا به إلى من ينظر في مسائل الجن وما إلى ذلك وتغير حاله. أقول لهذه الأخت أسأل الله عز وجل أن يعافي لك ولدك وعالجيه بالصدقة، وإن كنتم حتى فقراء فتصدقوا ولو من القليل القليل، واضرعوا إلى الله عز وجل فإنه كاشف الضر. واعرفوا الأذكار، الذكر القليل الذي هو حصن، وحاولوا كما وأنا الذي أندبه لكم هو الذكر المشهور جدا، سطر واحد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات قبل شروق الشمس وقبل غروبها، يعني بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. فإذا حدث ذلك إن شاء الله كان مرجوا بإذن الله تعالى أن يبرأ، ولا بأس أن تذهبوا إلى الطبيب الأمين، لأن في بعض الأطباء من الخبثاء في كل المجتمعات، فيمكن أن يستمر فترة طويلة دون أن يكون ناجعا، لكن قد يكون هذا طبيعة المرض أنه ليس من الأمراض التي تنتهي فورا، أو ليس لها حل أو علاج قاطع فيأخذ وقتا. فأنا لا أريد أن أقول إن كل علاج يأخذ وقتا يكون بهذه الصورة، إنما أقول عليكم بطبيب من الناحية العلمية حاذق شاطر متفوق، دكتور شاطر، دكتور عظيم هايل، ومن الناحية الدينية أمين، ولا يتاجر بأمراض ابنكم. أما إذا كان الأمر فيه مس من الجن فلهذا الأمر من لا أعرفه، أنا لا هذا الباب أصلا، هذا المجال مع الأسف الشديد أنا لا أعرفه مطلقا ولا أعرف فيه أحدا، إنما عليكم بأهل التقوى والصلاح. ليه؟ لأن المجالات الخفية كمجالات التي يسمونها العلاج بالقرآن والعلاج السحر وعلاج الجن، لأنه مجال خفي، يعني ما ليس له القواعد المشهورة التي يمكن أن، فعادة في الخفاء يسهل أن يلتبس أهل الدين بأهل الخداع والمكر والنصب والرسم كما يقولون. لذلك احذروا وابحثوا عن الصالحين المؤتمنين، واللي تروحوا له لازم يشهد له أهل الصلاح والتقوى، وإلا وإني دعوت الله يا أختاه، هذه السيدة بالذات، دعوت الله لولدك دعاء مستفيضا في جوف الليل، ورفعت يدي يعني رفع المستغيث بالله، واستغثت به لولدك ولكل من على شاكلته، وأرجو ألا توجه إلي أي أسئلة من هذا النوع أبدا بعد ذلك، خلاص لن أجيبها، هذا كلام لك ولكل أصحاب هذه الحالات. إنما مش بقى تتحول الحلقات واللقاءات إلى أن احنا بنتكلم في الجن والعفاريت والأحلام وما إلى ذلك. مصيبة كبيرة أيضا جاءت في سؤال، يعني أقول يا جماعة خافوا الله، امرأة توفي زوجها وهي لا تزال صغيرة وتريد أن تتزوج، تشعر باحتياج أن تتزوج، وأهلها والعرف من حولها يرفض هذا المبدأ، حرام عليهم حرام عليهم حرام عليهم، يوقعونها في الفتنة ويأثمون، وأحذرهم الله عز وجل وأعظهم بالله عز وجل، المرأة التي يموت زوجها مهما كان، إن شاء الله يكون الملك، إن شاء الله يكون الأمير، إن شاء الله يكون أفضل إنسان في الدنيا، لا يصح لأبيها ولا لأخيها ولا لعمها ولا عشيرتها ولا القرية يقولوا لها أنت هتفضحينا، ده فلانة ماتت وحبست نفسها على يتماها، وفلانة قصدي زوجها مات وحبست نفسها على يتماها، لا يجوز هذا القول، وهو حرام حرام حرام. والسنة هي إعفاف المرأة سواء عندها أولاد ما عندهاش أولاد، سواء سواء سواء، لا يجوز هذا، كما أنه لا يجوز أن تتاجروا عليها بحيائها. واحدة مكسوفة تقول أنا عايز أتجوز، واحدة توفي زوجها وهي سنها مثلا 30-40 سنة ومكسوفة تقول أنا عايز أتجوز، وهي لا تزال في عنفوانها بهذه الصورة، لماذا لا تتزوج؟ فإذا قيل لا يا فلانة تقول لا لا، بل اعزموا عليها، اعزموا عليها مش يعني عزومة والله لا تاكل، لا، اعزموا عليها أي قولوا لها يا بنتي هذا شرع الله وحقك وهذا شرف، وسندعو من المشايخ فلان وفلان وسيكون كذا وهو حقك، لا يحتج علينا. وقد يعني هذا الكلام ورد في بعض مواضع الاستدلال في كتب الفقه لا يحتج في هذه الحالة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على امرأة مات زوجها وترك لها صغارا فحبست نفسها على يتاماها أي لم تتزوج، فأثنى النبي عليها صلى الله عليه وسلم وقال هي من أهل الجنة. وفي حديث آخر معروف جدا أنه أمر به صلى الله عليه وسلم إلى الجنة ليدخلها فوجد امرأة تسابقه إليها، تسابقه إلى الجنة، يعني توشك أن تدخل هي الأول ولا هو الأول. فقيل من هذه؟ فقال من هذه؟ فقيل امرأة حبست نفسها على يتامها. فهذا من العزائم لكن لا يأتي من باب الإلزام، يعني هذا من العزائم أن تكون امرأة قد صبرت واحتملت من أجل تربية صغارها يعني التوفر على هذا، ولكن هذا وربما لظروفها وربما لصعوبة مرت بها وربما لأنها لم تجد وربما وربما، إنما الخلاصة أن الفقهاء على أنه لا يجوز إلزام التي تأيمت يعني توفي زوجها بأن تحبس نفسها وألا تتزوج، بل السنة أعدل أكثر عدالة والسنة أولى والسنة أرجى. والنبي عليه الصلاة والسلام قد خطب أم سلمة فقالت أم سلمة أنا عندي أولاد يا رسول الله ومسنة وغيورة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها ولادك أنا أكفلهم. فإذا هذا الكلام سنة، يعني مدركين اللفظ، سنة رسول الله أن ألقى النبي صلى الله عليه وسلم بأننا أجبرنا على خلاف سنته وأننا أجبرنا على خلاف الشرع، هذا لا يجوز. فاتقوا الله اتقوا الله، وأعلموا أن هذا شائع جدا وخصوصا في القرى، وأنهم يخافون الناس يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وأنهم يظلمون زي ما بيمنعوا الميراث، وهذه القرى سيوقد الله فيها يوم القيامة نارا إن لم تتب إلى الله، أو الله أعلم يفعل بها ما يشاء، لا نتألى ولا نعلم، إنما هذه مظنة السعير إن لم يتب هؤلاء الناس إلى الله، ولا نعلم ما الله فاعل بهم. امرأة فقدت عينها في حادث منذ فترة طويلة، تقول وأنا غير معترضة ولكنني أشعر بحزن كلما تذكرت هذا، فهل هذا الحزن حرام؟ أقول لها يا أختاه ربما لا تدركين ما أعده الله تبارك وتعالى لمثلك. يوم القيامة ينادي مناد من قبل الله عز وجل يقول أين أصحاب الفضل؟ أين أصحاب الفضل؟ أصحاب الفضل إيه يوم القيامة ده؟ أصحاب الفضل فضل على مين؟ يوم القيامة. فيقول ومن أصحاب الفضل؟ فيقول قائل كل من وجهت إليه مصيبة في ماله أو بدنه أو شيء، فيخرج ناس وهم كثيرون. طبعا مين فينا لم يبتلى ولو بشيء قليل؟ واحد فقد ابنه، واحد فقد عينه، واحد مرض، واحد أصابته حادثة سيارة، واحد أكلت أمواله، واحد سنت قوانين مخصوص لأخذ أمواله، واحد واحد واحد، يخرج من الموقف خلق كثير، فيقال ارجعوا وإنما من صبر على ذلك. فيخرج من هؤلاء الكثيرين قليلون هم أصحاب الفضل يدخلون الجنة ولما يحاسب الناس، لسه الله لسه لا ميزان ولا حساب، فيقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأنت لا تدركين. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه من أخذت كريمة، يقول الله تعالى فيما يروي النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أخذت كريمتيه فصبر لي فليس له عندي جزاء دون الجنة. الكريمتين هما العينين. فأنت يا أختاه قد أصبت بشيء عظيم وأجرك عند الله. أنا نسيت أقول لكم في الحديث الذي ذكرته أنه إذا حدث هذا أصبح كل من في الموقف ممن لم يكن قد أصيب بمصيبة في الدنيا يتمنى أن لو كان في الدنيا من أصحاب المصائب، من عظم ما رأى من فضل الله تبارك وتعالى على من أصيب فصبر. فأنت قد مش قد أنت إذا صبرت تحسدين يقينا يوم القيامة كما قال العلماء في عن هذه الروايات. اقرأوا يعني على كل حال لا أريد أن أدلكم على كتاب بعينه، إنما اقرأوا في تسلية أهل المصائب ما ذكر عن فقد العينين أو عن المصابات الأخرى يوم القيامة من أن أهل السماوات والأرض يحسدون صاحب هذه المصيبة إذا صبر الله عز وجل. فلا تراعي، بل جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام عندها إصابة وقالت أدعو الله لي، فقال إن شئت دعوت لك. طب ما هو طبعا مال الرسائل دي كلها بيقول لك أستحلفك بالله أن تدعو لنا، قال وإن شئت صبرت ولك الجنة. يا سلام، سبحان الله. فإذا بالمرأة تصبر، تختار الصبر وهي في الدنيا. رسول الله، نبي الله، إمام الخلق يقول لها أدعو لك وتعافين، هتتشفي الآن، الله يشفيك، أو تصبري ولك الجنة. اختارت أن تصبر ولها الجنة، فهذه كانت صاحبة اختيار. فعرفي هذا الفضل من الله عز وجل عندك أيتها الأخت الكريمة، وأعلم وأشهد بالله أن هناك من إذا أصابته مصيبة، لا أقول صبر، ده الصابرين دول هم الغلابة الصغيرين البسطاء، إنما من والله أعلم من إذا أصابته مصيبة أول ما تصيبه المصيبة أول شعور يأتي إلى قلبه أنه يشكر. ليه؟ هو رأى فيها نعمة، رأى فيها أنها فرصة تكفير الذنوب والسيئات والغفران. أيوة دي درجة عالية، ولكن درجة كبيرة، ويوم القيامة قد تكونين صاحبة تاج من النور المتلألئ يحسدك عليه أهل السماوات والأرض. وأظن أنا فرحتك كفاية. ومع ذلك فإنك إن رضيت عن الله عز وجل، وإن صبرت، وإن لم تجزعي، ولكن شعرت بشيء من الألم لأنك يعني، فهذا ليس مما يحرم، ليس مما يحرم، إنما يا ربي يعينك إنك تشعري بالفخر لهذا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر، اللهم لك الفضل. اللهم إن هؤلاء جميعا سيحاسبون على حركة عيونهم، نص سنتي يمين ونص سنتي شمال بتتحركوا، يتحركوا إنسان العين اللي هو نني العين، يعني إنسان العين في الطريق بيحاسب قد يدخل النار، نص سنتي كده تنظر يسرة ثم تعود يضيعك. إنما تقولين اللهم لك الحمد أن عصمتني، اشعري بنعمة الله، وليس يوم القيامة ببعيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار كذلك. مسألة قريبة عما قريب. أسأل الله لي ولك السداد والرشاد يا رب العالمين. زوج يمنع زوجته من أن تذهب لأهلها إلا في وجوده معها. ليه يا عمي؟ أنا أول ما قريت السؤال قلت ده راجل وحش، ما تسيبها تقعد مع أمها وأبوها وإخواتها بحريتها، وهي كمان تسيبه يقعد مع أهله. إنما إذا بالسائلة وهي الزوجة جزاها الله خيرا على العدالة، وأنا أحب العدالة في السؤال، تقول لأنه شايف إنهم بيشغلوا التلفزيون والأغاني والرقص، وعندهم بعض العادات يعني غير الملتزمة بالشرع، وعندي أولاد بروح بولادي، فهو خايف على أولادنا، فيريد أن يحدث هيبة أنه عندما يأتي يستحون فما يشغلوش الكلام ده. أقول لها أنعم وأكرم بزوجك المفضال، حقه، بل وواجبك أنت، أنت بتقولي له يا فلان مش عايز أروح غير وانت معايا لحسن بيحصل كذا، يعني كوني غيورة على دين أولادك، فغدا يوم القيامة إما أن يتعلقوا برقبتك ويقولون لك ضيعك الله كما ضيعتينا، وإما أن يرفعوك تاجا فوق رؤوسهم وتأتينا وهم شفعاء لك. أنت عارف أن الأولاد يشفعون لآبائهم إذا ما ربوا تربية صالحة. فأنعم وأكرم بهذا الزوج، وأنت تحرصين أكثر من حرصه، وكوني أمينة وفية معه، ولكن عظي أهلك، ربما ربنا يا رب العالمين يسعدهم ويكرمهم ويعني يثوبوا إلى رشدهم ويبقوا كويسين وما يعملوش الكلام ده ولو على الأقل في أثناء وجودكم. وقول لهم يا جماعة أنا بصراحة أنت من عندك كده، مش إنه هو أخفي عنهم أنه يجبرك، أخفي عنهم لوجه الله، وإنما أقول لهم أنا بصراحة لو استمريت كل ما اجي مشغلين الفيلم والفيديو كليب والكلام ده انا مش هاجي غير ومعايا ممدوح. مين ممدوح؟ انا معرفش اسمه ايه، انما مش هاجي غير معايا زوجي بعد كده. ليه؟ لانه بصراحة انا مش هينفع كده، ما ينفع انا جايبهم يخشوا جهنم ولا ايه؟ بوضوح. وربنا يبارك فيك دون ان تسيء اليهم وانما بالحسنى. ثم اقول لك يعني ما تخليش اقرب شيء بينك وبين جوزك انك تسأليني، تبعتي سؤال بالاس ام اس تقولي لي ما رأي الدين، ما حكم الدين. رأي الدين دي كلمة مش صحيحة، ما حكم الدين في كذا، هي بتجري على الألسنة سبق اللسان. يعني معلش ما جراش حاجة انما احنا بنصحح مع بعض اسمه ما حكم الدين. اصل الدين مش رأي، الدين حكم. فيقول ويلا عشان قبل قانون منع الفتوى بعد كده هتبقى نكت، هيبقى الواحد يقول لك ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، والله يا جماعة لولا قانون منع الفتوى لقلت لكم انه حرام لكن لن استطيع ان اقول لكم هذا. فنلحق نقول الاحكام. فاذا عايز اقول ما تخليش اقرب حاجة السؤال، لا، انت ربنا يسعدك ويكرمك مع زوجك تفهموا مع بعض بالهدوء. طب يا فلان انت مشغول وانا بروح نص ساعة معاك، انما انا عايز اقعد يوم كده بطوله معاهم، طب نعمل ايه؟ يقول لها طيب والجنة والنار، طب نعمل، طب ايه رأيك كذا، طب ندعوهم احنا عندنا، طب يعني اوصلوا. وكما قلت كما قلت كما قلت، الزوجية تقوم على المكارمة وعلى السهولة وعلى اليسر. وانعم واكرم بسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لزوج ابنته بعد ان توفيت ابنته اللي هي زوجته وتوفيت بنته التانية، قال له والله لو كان عندنا واحدة تالتة كنت جوزتها لك. يعني ادبك وبرك وفضلك وكرمك وعاطفتك وحسن خلقك وسمو خصالك اكتر من البنات اللي كانوا عندنا وتوفاهن الله. شوف الجمال. فاتفاهموا مع بعض. والتفاهم احنا مع الاسف في ثقافتنا المؤسفة، ثقافة الاجتماعية، ان التفاهم يعني خناق، يعني دايما تعلى الاصوات، انما يعني اتكلموا زي الاصحاب. والله تعالى جعل الزوج صاحبا وجعل الزوجة صاحبة، قال وصاحبته واخيه وصاحبته واخيه. فيبقى اذا يعني اتكلموا مع بعض وتدربوا كده على الكلام اللطيف المبتسم وسيبوا الثقافة الاجتماعية الى الثقافة الشرعية. فتاة تقول لقد قرأت في الصحف ان دي مسألة واحد راجل دجال كاتب في الصحف ان المنقبات دليل على ان المرأة مقهورة وانه هناك قهر عليها. ده مين قال كده؟ ده النقاب في مجتمعنا كان يحارب. اللي كانت اول واحدة منقبة دي كانت اعجوبة الاعاجيب. فكون ان في بعض النساء صمدنا، ده بالعكس النقاب دليل على قوة شخصية المرأة انها استطاعت ان تفعل برغم ان المجتمع يرفض هذا. بصرف النظر عن الحكم الشرعي النقاب جائز ولا مفروض ولا يعني ده مسألة اخرى، انما انا بكلمك في ضوء هذا المخرف الذي يقول انه الانجليز والفرنسويين والامريكان والروس يرون ان النقاب دليل على قهر المرأة في المجتمعات المسلمة. ده الكلام ده لو كان المجتمع كله، انما ده امرأة تصمم وتحارب. ده في فتاة كانت طالبة في الجامعة الامريكية، والجامعة الامريكية ما تكلمنيش عن دورها في المجتمعات، سواء الجامعة الامريكية في بيروت او الجامعة الامريكية في القاهرة، دورها في في في افساد ثقافة العقل وسرقته لا تتصوروا. الفتاة عايزة تدخل الى مكتبة الجامعة الامريكية منتقبة فمنعوها، فرفعت قضية ووقفت فتاة امام امريكا والجامعة الامريكية وكسبت القضية رغم انف الجامعة الامريكية. فالنقاب بالعكس يعني لو الرجل منصف ولكنهم مخرفون دليل على قوة شخصية المرأة في مجتمعنا واستقلالها بقراره. عايز اقول لكم حاجة، ان هذه الفتاة او فتاة اخرى في الحقيقة وانا اعلم هذا عن قضيتها رفعت القضية وكانت سنها أقل من 21 سنة، ما عرفتش تعمل توكيل للمحامي لأن ممنوع تعمل توكيل لأنها سنها أقل من 21 سنة. طب أبوها رافض، أبوها ضده، أخوها ضده. انظروا إلى فتاة سنها 19 سنة تقيم دعوة لنقابها بصرف النظر عن الحكم الشرعي في النقاب، ما بتكلمش عنه، هتكلم عنه إن شاء الله، إنما تفعل ذلك وأبوها ضدها وأخوها ضدها والجامعة ضدها. إذن النقاب ليس كما يقول هذا المخرف أكرمه الله وهدانا وإياه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام وجعله من خيار المسلمين كما يقول، إنه دليل على يعني كذا وكذا. لا، ليس دليلا على أن المرأة منهارة في يعني بيسموها يعني مشية تبع ما يمشوها، بل إنها صاحبة موقف. واحد يا سيدي بيأجر عنده أتوبيسات رحلات ويؤجرها للفرق الرياضية، فريق مثلا رايح يلعب من هنا للمدينة الفلانية، فمن ضمن الفرق الرياضية فرق نسائية، جيله فريق مثلا السباحة بتاع نادي كذا وعايزين، فيقول هل يجوز لي أن أؤجر أم لا يجوز؟ يا بني يا أخي يا حبيبي يا كريم، المسألة كما نص عليها الفقهاء أمر يختلف عما سأقوله لك. أما الفقهاء فقالوا الأمر درجتان، أن العمل الذي تؤديه أنك تؤجر أتوبيس ليركب فيه نساء ويسافروا، هذا كلام بحد ذاته ليس فيه حرام، إلا مسألة المحرم في السفر دي مسألة أخرى يعني برضو نضعها في الحسبان، لكن ليست هي المحك الآن، ليست هي ما أتكلم عنه. أنا أتكلم عن أن أنا بأجر أتوبيس لناس يركبوه، لما يروحوا هيقلعوا هدومهم ويلعبوا تنس ولا ملاكمة ولا كرة قدم زي ما عمنا محمود عباس والسلطة في فلسطين عاملين فرق كرة قدم نسائية تلعب كرة قدم لابسين شرطات وحاجة جميلة، وعايزين يعني يأتيهم النصر بهذه الصورة يعني أهو عشان تعرفوا المسألة ماشية إزاي. فأقول تأجير الأتوبيسات في هذه الحالة ليس هو الحرام في حد ذاته، ولكنه يحرم عليك لأنك تيقنت أنهن ذاهبات. واحد بيقول لك السكينة دي بكام؟ تقول له بعشرة جنيه. هو ممكن ياخدها يذبح بيها بطيخة، يضح بيها، يقطع بيها لحمة، إنما بيقول لك هاتها خد عشرة جنيه اهي لأني لازم أقتله دلوقتي حالا. مين ده اللي تقتله؟ جاري. ليه؟ يقول لك لأنه هو مثلا بيرجع الساعة 8 بالليل ويرزع الباب وبكون أنا نايم، فأنت تيقنت أنه بيشتري سكينة ليقتل. حينئذ إما أن تنهى عن المنكر، مش تشترك مع المنكر، تقول له طب هات بقى العشرة جنيه فرصة وخد السكينة بس لا تقتل حراما، لا، أنت لا تعاون على الحرام. لذلك فإنك وقد تيقنت أن هذا الحلال على أصله يستخدم يقينا الآن في حرام، وهو فتيات سيخلعن الملابس وتهتز الواحدة منهن في كرة طيرة ولا كرة سلة ولا ولا ولا أمام الجمهور، وتعرف هذا، فإنه لا يجوز ذلك لك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا، هو مش الركوب هو المنكر وإنما هذا فليغيره، أنت غيرته؟ قال له بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قال الفقهاء بقلبه ليس مجرد الإنكار أنه مش مبسوط، وإنما بقلبه معناها عدم المشاركة، فأنت تمكنهم من هذه المنكرات. وتخيل لو أن كل شركات الأتوبيس امتنعت عن تأجير في الحرام. ولكي أوضح لك المسألة أكثر، لو جاء واحد إليك الآن وقال لك أريد أن أستأجر أتوبيس أنا وعشرين واحد معايا عشان هنروح نفجر القصر الجمهوري، أنت مش هترضى. ليه؟ لأنه هيجي الأمن يقبض عليك ويقول لك طب ما هو قالوا لي صراحة وهيشهدوا، إحنا قلنا له عايزين العربية عشان هنروح نعمل بها عملية تفجيرية ولا عملية استشهادية، مش هترضى. ليه؟ تخشى، تخشى أنك شاركت في هذا العمل. فالله عز وجل لو كل الناس قاطعوا لتوقفت المنكرات، أما أن بعض الناس لن أنت مش هتأجر هيلاقوا غيرك، والله غيرك يدخل النار لكن أنت غيران منه يعني يخش النار وأنت لا. فإذا أرجو أن يكون هذا واضحا، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، زوجها يعمل محاسبا في شركة وسيتولى الحسابات، وهذه الشركة فيها بضائع حلال زي الأغذية والأدوية وفيها بضائع حرام، لا يدور على شغلانة تانية، لأنه إن كتب بيمينه 10 جنيه تمن بيع زجاجة كذا، 10 جنيه كذا مرتجع، فإنه سيحاسب على هذا، وخصوصا إذا كان الأمر أيضا فيه ربا، فيبحث عن عمل آخر ولا يحل له ذلك. والله ولا بضرورة، لأنه الحقيقة الوقت اللي بيعمل قدرة فول ويقف في الشارع بيكسب، فبس هو يقولك لا أنا راجل محاسب محترم بلبس بدلة وكرافات تقف على على على قدرة فول أبيع فول، يبقى إذن هو خشي الدنيا، ولذلك فإنه لا أجد له وجها أن يعمل في محاسبات الحرام، والله أعلم. يا سيدي الفاضل، واحد معاه مساكن، مجموعة عمال بيشتغلوا في مصريين بيشتغلوا في الخليج، وكان بتحصل سرقات لبعض الأشياء، يعني مثلا عندهم 20 كوباية لقوهم 19، لقوهم حاجة، وبعدين مش عارفين بتروح فين، ثم اكتشفوا من الذي يخون ويسرق، وهو واحد منهم، وعرفوه وتيقنوا من ذلك. فبيقول هل نتستر عليه ولا نبلغ أصحاب الشركة أم نستره أم ماذا نفعل؟ لا، مثل هذا الإنسان يشدد عليه في النكير أولا، فإن ارتدع تماما واستقام فخلاص نسأل الله عز وجل الستر أولى ولا شك. إنما إذا كان لن يرتدع فإنه لا يجوز لكم أن تتستروا عليه ولا أن تكتموا عليه، وحتى لو فقد شغله، حتى لو بيسموها قطع عيش، لأنكم مؤتمنون على أمانات صاحب العمل، ولا يجوز أن تتركوا الخائن السارق يرتع في المال دون إيقاف. ومن الارتداع الذي لابد أن يرد ما سرق، فإن أبى فيجب عليكم وجوبا، لا يجوز الستر في هذه الحالة، يجب عليكم وجوبا، إما أن تتحملوا أنتم، تقولوا والله ده سرق حاجات بألف جنيه نرجع احنا 1000 جنيه ولو من معانا عشان نستر عليه، وإما أن تقولوا له سنبلغ عنك إن لم تترك العمل فورا، وتبلغوا عنه، وإنما لا يجوز أن تتستروا عليه. إذن الستر عليه شرطه أن يرتدع وأن يتوب وأن يستقيم وأن يرد ما سرق، وإلا فإن الستر هنا جريمة، لأنك عاينت الجريمة، وهناك من تعلقت حقوقه بهذا وأنت تركته ولم ترعى الله عز وجل في غيبته. طيب، سؤال واضح قوي، واحد بيقول او واحدة بتقول ان انا بستثمر مع شخص وديت له فلوس وقال لي انا هديكي على كل 1025 جنيه، لا ده حرام، لانه حدد الربح، انما هو يقول لها والله انا بكسب تقريبا 25 جنيه على الالف، لكن انا لما هكسب هحسب، يطلعوا 24 يطلعوا 26 زي ما يطلعوا هعطيكي ربحك، هذا هو الحلال. إنما يحط قاعدة 1025 هذا ربا وهو غير جائز، وأظن المسألة واضحة تماما. امرأة تقول إنها أخطأت خطأ ما منذ زمن طويل، ولكنها تابت والتزمت واستقامت تماما، فهل تكمل حياتها على هذا أم عليها شيء آخر؟ أقول لها ما تكمليش حياتك كده، التوبة إلى الله ليس معناها توبة وخلصت، وإنما هي استغاثة طوال العمر، توبة اللهم تب علي واغفر لي، وتكثرين من الكفارات، ومن أشد علامات الخسران أن يتوب الإنسان ويقول أنا خلاص تبت، لأنه لا يعلم أقبل أم لم يقبل، إنما هو يستمر في التوبة، يستمر في الكفارات، في الصيام، في الصدقات، يتوب إلى الله اللهم أغثني، لعل هذا الشخص التائب يفضل يتوب توبة منقوصة، توبة فيها خطأ، توبة غير كاملة، توبة غير مقبولة، سنة 2-3 حتى يتوب الله عليه ويرزقه توبة صحيحة صادقة صالحة، فيتقبل منه مثلا بعد 3 سنين، لا لأن الله سبحانه امتنع عن التوبة عليه برغم أنه يتوب، لا، مش الراجل بيتوب ربنا ممتنع عن التوبة حاشاه ذلك سبحانه وتعالى، وإنما الله يقول إنما التوبة على الله، إنما التوبة تأخرها إن هو توبته كانت فيها شيء ناقص غير صحيح. لذلك الاستمرار والمداومة وإكمال التوبة أمر لا بد منه يا أخوانا. ده نقطة مهمة جدا، وعلماء العقائد تكلموا عنها بصورة لو كان عندي وقت لذكرتها لكم. الفاشل أو العاجز أو من علامات الخسران المبين أن الإنسان يرى ذنبه كذبابة وقفت على وجهه فقال لا هش فطارت، خلاص ما تبنى احنا نتعب نفسنا. أما الصالحون فإنه يرى ذنبه كأصل جبل يوشك أن ينهد فوق رأسه، فكلما تذكره دفعه بصدقة، دفعه بصوم، دفعه بتوبة، دفعه ببكاء، دفعه. فالتوبة عمل دائم وليست عملا وقتيا وانتهى. ولا بد أن تعلموا أن هذا من العقائد، لأنك لا تعلم هل توبتك تحققت فيها الشرائط أم لم تتحقق. الإنسان لا يثق بنفسه ثقة، وإنما دائما يتهم نفسه، ما يقولش خلاص يا أخي ما هنتعب، لا، ده المتكبر صاحب القلب الجبار، قلب متكبر الجبار. وإنما الإنسان يقول أنا ربما توبتي لم تقبل فعلي أن أفعل كذا. وقد صح عن الصحابة، الحقيقة مش عن صحابي واحد بل عن عشرات أيضا، لكن عن عدد كبير من الصحابة، أنه قال فما زلت غير آمن مما فعلت يوم ذلك إلا أن تكفره عني الشهادة في سبيل الله. ففضل عايش حياته كلها، وبعضهم لما أحصيت هذه السنين طلعت 40 سنة، وبعضهم أكثر، عاش حياة 40 سنة غير آمن أن كل توبته وكفارته وصدقته خلاص كفرت عنه الذنب حتى استشهد، أو يظل يعطي وهكذا. إنما على كل حال إذا كقاعدة من الثانية الأولى، من اللحظة الأولى، إذا صحت توبتك أيتها الأخت الكريمة، إذا صحت توبتك قبلت لا شك وفي التو وفي اللحظة، والله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويقبل الصدقات. إذن نحن فيها، إنما أوصيك بكثرة التوبة، بكثرة قراءة القرآن، بكثرة الصدقات، بكثرة الكفارات، ولا تشعري في قلبك بأنك خلصتي وانتهى الأمر عند هذا الحد، والله معك. واعلمي أنك في فضل كبير. يقول بعض العارفين بالله من الصالحين، من الصوفية الصالحين، مش الصوفية إياهم، من الصالحين من أصحاب علم التصوف الصادق، يقول رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، أورثت خوفا من الله ووجلا، خير من معصية، من طاعة أورثت عزا واستكبارا. يا رجل ده أنا صوام قوام قارئ للقرآن، أنا. فأنت في فضل من الله، والزمي التوبة والكفارات، والله معك. تقول أو يقول مسألة، الحقيقة جاءتني أسئلة كثيرة جدا تطلب أماكن يعني الدروس والخطب لنلتقي، وهذا إن شاء الله سأقوله لكم، ولكن في مرحلة قادمة، فسامحونا كده، سيبولنا 6 شهور ولا حاجة وبعدين أقول لكم بإذن الله تعالى. سؤال ظريف والله، واحدة بعت سؤال تقول احنا لو سافرنا انا واسرتي امريكا نقضي الصيف هناك فسحة، يعني ويك اند بقى، ده يعني اجازة الصيف سافرنا، هل ده ضد المقاطعة؟ مقاطعة ايه يا حاجة؟ ده انت رايحة هتشتري وتبيعي وهتسكني في فنادق وهتصرفي وهتتبسطي وتدعمي، اشمعنى ما تسافري حتة تانية؟ ده مسألة واضحة وضوح الشمس، لا يجوز طبعا ان يكون الامر على هذا النحو، وخصوصا مع شيوعي ما تعلمون. يعني واحد مسكين والله، ربنا يجزيك خير يا اخي الكريم، اهو خليني دي اجاوبها بعدين بقى على كل حال، لانها تاخد وقت وانا المفروض دلوقتي أتوقف عند هذا. على كل حال، واحد يريد توقيعي على كشاهد على عقد بينه وبين الله، يقول نقرر أن يبيع لله نفسه ويريد أن يكتب ذلك في ورقة جزاه الله خيرا ولا حرمني الله من بركته يا رب العالمين، وأنه لا يريد من نفسه شيئا حتى يلقى الله يوم القيامة، ويريد أن أوقع أنا شاهدا على هذا العقد. أقول له يا أخي جزاك الله خيرا، كفى بالله شهيدا، كفى بتشهد، إنما أنت يعني أشهد، ها برضو ما فيش مانع، أشهد اللي حواليك حتى يذكرك الصالحون ممن، إنما أنا أنت بتدور علي عشان تشوفني مرة أمضي لك، بعد كده مش هتشوفني، إنما أشهد من إذا رآك حتى عن الطريق قال لك ألا تذكر أنك بعت لله يوما فأين أنت. فأشهد إخوانك، إنما أنا مش فاضي أشهد معاك، وربنا يتقبل يا رب العالمين. طيب أنا طبعا الأسئلة الاس ام اس الجميلة الحقيقة، يعني واحد بيقول لي نحن في قرية وليس فيها دعاء، والناس في ظلام، والناس تعتمد اعتماد كلي على خطبة الجمعة فقط. ما ينفعش، هو خطباء الجمعة حتى فيهم عدد كبير جزاه الله خيرا مستوى يعني ربما لا يبلغ، فلا ده لابد أن تبحثوا عن وسيلة، ولو أن تتشاركوا في استقدام واحد من الدعاة الصالحين المسددين ليكون إمام مسجد يتقن مسألة التربية. إنما ما ينفعش تعتمدوا على اللي موجود والسلام. دلوقتي النهاردة نفترض ان في 1000 واحد اشتركوا، كل واحد منهم هيدفع له مثلا 20 ولا 30 ريال ولا معرفش كام، واستخدموا داعية متخصصا في التربية، متخصصا في الدعوة، قادرا على معالجة النفوس. انما كما تنفقون على دنياكم انفقوا على دينكم. صحيح التلفزيونات والقنوات الفضائية، وصحيح الشرائط، وصحيح الكتيبات، ولكن انفقوا على مربي. ليه بقى؟ لان اللي انا بقوله ده مش كفاية، انتوا شايفيني وبتسمعوا مني وربنا يا ذا الجلال والاكرام ينفع، انما لازم المربي هو اللي يشوف كمان من يربى، يراه ويصوب له، يراه معه. فانت حلو قوي التلفزيون، حلو قوي الشرائط، كويس قوي الكتيبات، لكن هذا كله لا يكفي على اي حال. مسألة واحد كاتب سؤال غريب بيقول لي هل على اهل العراق جهاد لاخراج، هل انت بتسأل دلوقتي؟ امال بنتكلم في ايه بقى لنا سنين؟ هي المسألة لسه، هل على اهل العراق جهاد؟ امال يعني سبحان الله، طبعا عليهم جهاد. اسئلة كثيرة ايها الاخوة، انا الحقيقة لم يبقى لي الا 10 دقائق تقريبا، فانا اسمحوا لي بسرعة أجاوب على بعض الخطابات الخاصة التي جاءت ربما بالبريد أو بغيره، لأنه لازم أجيب على بعض ما لحقناش بقى. أولا في كثير من الخطابات جاءت الحقيقة فيها قصائد شعر انفعالا بأمر غزة، وكنت أتمنى أن يكون عندي من الوقت أني أقدر أقولها على الناس، يعني أقرأها على الناس، لكن جزاكم الله خيرا. وفيها بعض أبيات شعر رائعة إن شاء الله أقولها لكم إذا وجد الوقت، إنما جزاكم الله خيرا على هذا، وبعضها طبعا مش منضبطة شعريا، فربنا يوفقهم. يعني أحد واحد برضو بعت لي رسالة بيقول لي فيها يا ريت تنوه بكتاب كذا. ما أقدرش يا حبيبي أنوه عن كتاب لم أقرأه، أنت عاجبك أنت، لكن أنا مش مطمئن غير لما أقرأ إن شاء الله. أما هذه الرسالة فأستأذن صاحبتها في أن أؤجل إجابة عنها الأسبوع القادم برغم أهميتها، اللي هي رسالة السويس والفتاة التي يعني عندها مشكلة في التعليم، لكن من الآن حتى الأسبوع القادم، لأن الوقت ضاق. أنا كنت يعني أرجأتها لأفرد لها وقتا، لكن الوقت ضاق. أقول لها لا طبعا تتركي التعليم، إيه مين قال الكلام ده؟ من قال هذا؟ اطلاقا لم يعني ما يصح، فاثبتي حتى نتكلم في هذا الموضوع يوم الاثنين القادم ان شاء الله تبارك وتعالى. موضوع الجن والعفاريت والاحلام المنامية والكلام ده كلام كويس جدا الناس يشوفوا فيه الصالحين المخلصين الموثوق بهم، ولكني لا اتكلم في هذه الامور. انا لا بتكلمش في الاحلام، الناس اللي نايمة انا بكلم الناس الصحيين، اللي يصحى اكلمه، انما اللي نايم ده ربنا يكرمه ويلاقي حد، وده شيء مهم، انما مش انا يعني على كل حال. وبرضو بتكلم الانس وما اعرفش اتكلم دلوقتي عن الجن، انا خلينا في الانس، يكفي شياطين الانس واللي عاملينه في البلاد والعباد. طيب نخلينا اذا ايها الاخوة. طيب في بعض اسئلة ايضا سريعة جدا، وجود اختلاط بين الشباب والفتيات في برامج التلفزيون حتى لو كانت برامج دينية، يقعد فتيان وفتيات والمخرج يركز على التأثر، هذا غير جائز، هذا غير جائز، هذا غير جائز، وإن حدث فربما عن طريق حكاية التقطيع والإدماج أو ربما خطأ أو ربما لظروف، إنما هو غير جائز، والكلام واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، وليس يعني فيه ترخص، وإنما غير جائز أجيب واحدة لأنها مثلا وجه جميل وأضعها أمام الكاميرا فإذا تأثرت بكت، وإذا لا ده ما يعني ده كده لا يجوز هذا على كل حال. واحد بيسأل في أمر رسالة ألمتني جدا للشقيقة الغالية التي أرسلت لي بشأن ترجمة الحلقات، أو يعني هي أظن المكتوب أنها فتاة أو سيدة، يعني الحقيقة أنا لم تضايقني الرسالة مطلقا، بالعكس هذه رسالة فاضلة جزاك الله خير الجزاء واحتفلت بها كل الاحتفال، إنما ربما أنت شعرت بأنني كما لو كنت هكذا لأنني نقلت المسؤولية عليكم، فقلت افعلوا أنتم وحركوا أنتم واذهبوا، يعني افعلوا، فكنت أقول هذا من باب أنه لا تثريب على من يفعل، إنما حاشا أن أكون ده، أنا سررت كل السرور فعلا، وربما كان مع ضيق الوقت أجبت إجابة سريعة، إنما هذا كلام مخلص أو مخلصة، فأسأل الله أن يبارك لكم. بالعكس أنا تأثرت لأني من حيث أقصد في الحقيقة منتهى الحفاوة والسعادة والسرور والرغبة في يعني في الدعاء لمثل هذا الاقتراح. فربما يعني يكون هذا الأمر إيه تجاوز. أخونا الأستاذ حسين اللي أرسل لي رسالة بريدية، لم تصلني الرسالة يا أخي الكريم، لم تصلني الرسالة وأنا منتظرها، منتظر لها في كل مرة، لم تصلني برغم الوقت الطويل، لم تصل برغم أن في رسائل كما ترى تصل. طيب إحنا يعني بالنسبة اللي عنده تليفون محمول من شركة من الشركات التي يصح أو يجب مقاطعتها، ولكن رقمه كان قد مشهور أو أصبح معروف أو يصعب وصول الناس إليه، فإنه نعم كما قال يمكن أن يبقيه لمجرد التلقي أو ما إلى ذلك، إنما أن يستخدم ولا يربح إلا أهل يعني أهل الإسلام على كل حال، إنما يعني لا يربح من يدخل الأمر عنده في شأن يعني يبقيه بس للاستقبال أو ما إلى ذلك، وخصوصا أن في حاجات بقى لها 10 سنين ومشهورة وخلاص معروفة، وسيفقد كثيرون الوصول إلى صاحبها إن ذهبت يعني. طيب يعني أيها الإخوة، الحقيقة كنت أتمنى أجاوب على مسألة المقاطعة وعلى مسائل كثيرة، لكن ما تعرفش الوقت بيحصل فيه إيه. على كل حال الحادثة بقى اللي حصلت امبارح، الحادثة اللي حصلت امبارح، مصر من فضل الله عز وجل ما بيحصلش فيها حوادث تفجير، نادر يعني نادر ندرة بالغة، برغم يعني انه بيني وبينكم الاحتياطات الامنية على قد حالها ومسائل بسيطة، انما فعلا يعني بفضل الله البلد فيها درجة من الهدوء من ناحية دي. فلما حصل امبارح انفجار بسيط كده جنب مسجد سيدنا الحسين في منطقة الازهر، قاموا هتتبروز بقى المسألة. طيب تعقيبات، احنا ما عندناش وقت نتكلم كتير، فعايز اقول لكم حاجة على طول مباشرة، لانه لا يصح ان نهتز فنقول كلام ماشي على لا، انا اريد لكم ايها الاخوة ولنفسي ان احنا نتعلم ان احنا يبقى تناولنا تناول منهجي، منهجي نوزن كويس حتى لا نقع اسرى لمتحدث يتحدث ولو كنت انا هذا المتحدث. الحادث الذي وقع بالامس افضل طريقة للتفكير فيه ولتناوله انك تقول يا ترى مين صاحب المصلحة الكبيرة، مين الكسبان قوي من حدث مثل هذا، ومين اللي هيخسر من الحدث ده. وفكر، سيبك مني ومن كل اللي بيتكلمه، اقعد انت كده قول مين الكسبان الاول ومين الخسران الاول. ليه بقى؟ لانك لما تفكر بالطريقة دي اولا احتمال تعرف توصل مين اللي عمل الحدث حقيقة، اللي هو الكسبان رقم واحد من مثل هذا الحادث، ولا تقع اسير من يوهم ان الحادث ناس تاني عملته. لكن ثانيا وهو الاهم، حتى لو كان من فعل الحادث، لانه ليس بحتم لازم ان اللي عمله يكون هو صاحب المصلحة الاولى، يمكن واحد اخرق، فحتى عرفت من صاحب المصلحة، مين الكسبان الأول، تستطيع من ذلك أن تقف على خطأ من فعل هذا الحدث إذا كان سيخسر منه. يبقى أنت لازم طريقتنا في التفكير نشوف مين الكسبان رقم واحد ومين الخسران رقم واحد، عشان نستدل مين اللي عمل الحدث، أو على الأقل نعرف إن اللي عمله لو ما كانش هو الكسبان وبل هو من الخسرانين منه يبقى غلطان. وأوعوا أوعوا العزف على نغمات ترضي، إياكم. الحاصل يا إخواني أن الآن نبرة الدعوة إلى نصرة الحق، ونبرة الدعوة إلى بيسموها يعني إلى نصرة المقاومة أصبحت أجرأ. يعني قبل كده كانت محدودة شوية، بقت جريئة، وجريئة مش على مستوى معين، ده على مستوى الخلق كله، كل الناس بيتكلموا لا يجوز ازاي وحسبنا الله ونعم الوكيل طيب الجرأة دي انا عايز ارجعها تاني، ارجع اخوفها تاني، المها اخبطها عشان نرجع للمستوى اللي كنا عليه قبل غزة، من ان الناس تهدى كده تكلم كلام لطيف ومستخبي ومحدش. المستفيد الاول في الحقيقة من مثل هذا العمل ومن يريد ان يستخدمه في ان يخاف الناس من القول في واقع الامر ده كده حقيقي. لان النهاردة اي واحد هيبقى عايز يتكلم يقولك الله الله الله انتوا بقى ده المسألة ها، فيروحوا ساكتين الشباب والجامعة والناس واللي بيضعوا ورق المقاطعة واللي بيوزعوا، يلموا الدور كما يقول المصريون في الشوارع والحواري والبيوت والنوادي. اذا هذا العمل مضر للدعوة الإسلامية لأنه يؤدي إلى عودتها إلى الجحور. فلو كان الأمر بيد الدعاة ما قبلوا أبدا، لأن هذا ضد وليس مع، إنما يفعله من سمعتوا عن العبوة شكلها إيه، عبوة تافهة مش عارف فيها إيه، كلام لعب عيال يعني أطفال، حاجة بسيطة مش حاجة. قريت التقييم اللي سمعته النهاردة العصر في يعني انه كلام فارغ، يعني معناها ايه، انه انفجار بالغ التفاهة والمحدودية ولم يصب احدا ليه، اسمع بقى، عشان ينفع يستخدم عند الغلابة اللي زينا كده البسطاء، ولا يصلح لان يستخدم في الاعلام العالمي، فلا يوقف سياحة ولا يعمل حاجة، لان ده كلام بسيط وبيحصل في كل حتة اكتر منه، انما هنا يعرف فيه. شفتوا بقى المسألة جاية ازاي، انا مش عارف اذا كنتوا فاهميني ولا مش فاهمين، انما المسألة شوفوا يا جماعة، لابد ان يعبد الانسان ربه بتجرد النظر، تجرد النظر يعني ان يكون منصفا. فالموضوع اذا مضر لي انا، مضر للدعاء، مضر للدعوة، ولا يصح كان هذا، وهذا غير جائز اصلا. وعلى فكرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الدعوة والدعاة في أمر من هذه الناحية في أوقات غزة كانت الدعوة راشدة تماما، كل الناس يقولون عليكم باليهود، عليكم هناك، عليكم، وكل الناس كان يحذر من مجاوزة هذا. فكان هناك رشد، وكان هناك حكمة، وكان هناك ضبط، ولم يتورط أحد ولا حتى في البيوت ولا في المساجد إلا بهذا القول الرشيد. فهذا الانفجار أنا في ظني أنه صنيعة يهودية، في ظني أنه صنيعة يهودية لاستخدامه على المستوى المحلي. يطلع بقى حد تاني، يبقى الحد التاني ده أخرق وما بيفهمش ويفعل شيئا يوجه إلى. والحقيقة أنا أنظر بريبة شديدة جدا إلى كل الحوادث التي حدثت على مستوى العالم في الزمن الماضي ده. ليه؟ لأنها كلها جاءت بالضرر على الدعوة وعلى الإسلام، فضلا عن أنها طبعا لا تجوز أصلا، لأنها يعني أنا بيّنت من قبل أن هذا غير جائز، يعني مش مسألة إرضاء لمين ولا لا، ده غير جائز شرعا، غير جائز شرعا بهذه الصورة. ولذلك إنما بس حبيت أضع أيديكم على أنها مسألة اترسمت وتحطت في إطار معين صغير بصورة معينة لردع الدعوة وللاستهلاك المحلي ولعدم استثمارها عالميا. أيها الإخوة، يشهد الله، كنت أريد أن يعني أواصل معكم هذه، لكن على كل حال يعني بقدر الإمكان، والله عز وجل يجبر القصور ولا يجبر التقصير، والله عز وجل يبارك في الوقت يا رب العالمين، يبارك فيكم. أيها الإخوة، أغيثوا إخوانكم دائما، ولا تجعلوا اليهود هم الذين يمسكون بمفتاح حركتكم، إن ضربوا وقصفوا تحركنا، وإن سكت القصف نمنا وهدأنا ومتنا، وإنما الأمة تتحرك، وإنما هو الله والإيمان يحرك همم الصالحين. وها قد رأيتم كلما تباطأ غوثنا عن إخواننا في غزة، البرد شديد والرياح عاصفة، والبرد شديد ومع ذلك يتباطأ الإعمار، والفلوس عند المسلمين محجوزة لا يريدون دفعها. هل ترون كيف يبطئ الله الغيث علينا، حتى المطر، حتى القطر من السماء، ولسه أيها الإخوة إياكم أن تقصروا في غوث إخوانكم. أسأل الله لي ولكم السداد والرشاد يا رب العالمين. وأما بقية ما يتعلق الموضوعات فسنكمله في لقائنا القادم غدا ثم يوم الاثنين، والله المستعان. تقبل الله منا ومنكم، وأرشد الله نفوسنا وعقولنا وقلوبنا إليه. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله.